السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة الكرام في هذه الليلة الرمضانية الجديدة مع هؤلاء الإخوة الكرام مجموعة البيان، ونحن في برنامج مع القرآن نبثه من دار الرضوان في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المعظم الذي انقضى نصفه وبقي نصفه. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ما مضى وأن يعيننا على ما بقي، وأن يتقبل منا جميعا هذا الشهر ويجعلنا فيه من العتقاء من النار. اللهم آمين آمين آمين. مع الإخوة الكرام اليوم سنقرأ صفحة من كتاب الله عز وجل، ووصلت بنا التلاوة إلى الصفحة 308، الصفحة 308 من سورة مريم عليها السلام، والآية 39 من الآية 39 التي أولها: وأنذرهم يوم الحسرة. كالعادة أيها الإخوة الكرام أقرأ وأنتم تنتبهون إلى المخارج وإلى الصفات وإلى الوقف والابتداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له وإسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. هذه الصفحة التي قرأناها ننبه على بعض الكلمات التي بحاجة إلى مزيد انتباه. وأنذرهم يوم الحسرة، يعني نحن منقول أيها الإخوة يوم الجمعة، لما منقول اليوم يوم الجمعة مثلا، اليوم يوم الجمعة، طيب كلمة يوم الجمعة من أظلت؟ من أظلت؟ كل الناس. لو قلنا اليوم يوم الجمعة، من الذي تحت ظل يوم الجمعة؟ كل الناس. وأنذرهم يوم الحسرة، في يوم وفي موقف يوم القيامة من مواقفها، شو اسمه؟ يوم الحسرة. طيب من يظل هذا اليوم؟ كل الناس، يعني كلنا سنتحسر، مؤمننا وكافرنا. أما الكافر فيتحسر أنه لم يؤمن، وأما المؤمن فيتحسر أنه كان باستطاعته أن يستزيد ولم يستزد، فالكل يتحسر، فسماه الله يوم الحسرة. أنذرهم، يعني يا رسول الله أنذرهم يوم الحسرة، سيأتي يوم اسمه يوم الحسرة، قل لهم حتى لا يقولوا ما كنا نعلم، لا كنتم تعلمون، رسولي أخباركم. أنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. عرفتوا شو معنى قضي الأمر؟ يعني ما عاد في مجال للتصحيح، وهذا أخطر ما في الموت أيها الإخوة. في ناس إذا ذكر الموت بيخطر ببالهم خروج الروح، وإن للموت سكرات، وهكذا قال صلى الله عليه وسلم وصدق فيما قال، وبيخطر ببالهم القبر وظلمة القبر وحيقفلوا علي القبر وأنا تحت لوحدي. هذا اللي تحت هذا الجسد، مو الروح، الروح لن تكون هنا، الروح لن تكون. هذا الجسد يعني هذا الثوب الذي ألبسه أنا، لما أخلعه هل أنا الثوب؟ لا، أنا مو الثوب. وهكذا الروح التي تسكن في أجسادنا هي أنا، فإذا خرجت هذه الروح من الجسد، الجسد من إيش خلق؟ من تراب، يعود إلى التراب، فيغسل ويكفن ويدفن احتراما للروح التي كانت فيه في فترة من الفترات، لكن هو ليس أنا. فأخطر شيء في الموت هو انقطاع العمل. الآن نستطيع أن نصحح، اللي عنده غلط يستطيع أن يصحح، اللي عنده عدم التزام يستطيع أن يصحح، يلي يلي يلي يستطيع أن يصحح، لكن إذا خرج آخر نفس وبلغت الحلقوم، وفي آية أخرى بلغت التراقي، نفس المعنى، الحلقوم هذا والتراقي هذه، التراقي والحلقوم نفسها، مثل ما وصلت الروح في الخروج إلى هنا تنكشف العوالم المستورة، فإذا انكشفت العوالم المستورة لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها، يعني في حالة كونها مؤمنة كسبت إيه؟ خيرا. فهذا أخطر ما في الموت، قضي الأمر. أتذكرون كلنا كنا في المدارس كانوا يقولون لنا يلا هذه ورقة الأجوبة وورقة الأسئلة ومعكم ساعة ونصف أو معكم ساعتين، ويتركوننا ونحن نجلس ونكتب ونفكر، أليس كذلك؟ ثم يقول انتهى الوقت ويسحبون الورقة، فالله يخليك لحظة لحظة بقى. الورقة صار لها معك ساعة ونصف، ما عرفت تكتب الآن يعني حلى لك الكتابة. كذلك الروح، إذا وصلت يعني نحن من يوم ولدتنا أمهاتنا والعداد يعد عد تنازلي منذ أن بدأنا بالصراخ بعد أن خرجنا من بطون أمهاتنا بدأ العداد التنازلي يعد بالمقلوب أنفاس معدودة هو العمر هذا أنفاس معدودة يعني بعدد فإذا وصل إلى 3-2-1-0 يسحبون الروح لا ينتظرون أحدا إذا واقف لا ينتظرون أن يجلس إذا صاعد على الدرج لا ينتظرونه أن يصل إذا عم يسوق السيارة لا ينتظرونه أن يقف هكذا التعليمات عرفت قضي الأمر فإذا ما هو أخطر شيء في الموت انقطاع العمل ما عاد في مجال التصحيح فمن أراد أن يصحح فليصحح الآن قبل خروج آخر نفس إذا خرج آخر نفس كلنا قضي الأمر ثم قال الله وهم في غفلة أي الآن مو يوم القيامة الآن غفلة عرفتوا شو الغفلة غافل ما على باله هذا الأمر يفكر بالتفاهات تفاهات المعلومات التافهة وهم في غفلة وهم لا يؤمنون بالله أو برسول الله أو بيوم البعث أو بالحساب ثم قال الله إنه عن إبراهيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا أريد أن تنتبهوا لي قليلا قال تعالى في سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين عدوا أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هذا عد تنازلي مين أعلى شيء النبيين مين أقل شوي صديقين مين تحتهم شهداء مين تحت صالح وضحت طيب أولا بالنسبة لنا نحن باب النبوة مغلق لن يكون واحد فينا نبي في يوم من الأيام لأن النبوة ليست مكتسبة لو تعبد الإنسان 1,000,000 سنة لن يكون نبيا انتبهنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي كان خاتم النبيين وضح إذا هذا بالنسبة لنا باب مغلق بقي عنا المجالات اللي تحتها اللي هي إيه الصديقية وهي أعلى من منزلة الشهادة والشهادة أعلى من منزلة الصالحين وضحت هذه المسألة طيب انتبهوا لهذه القاعدة كل من حصل منزلة خليك معي لا تغيب لا مالك معي كل من حصل منزلة حصل ما تحتها من المنازل كل من حصل منزلة حصل ما تحتها من المنازل يعني الأنبياء ينالون الصديقية والشهادة والصلاح الصديقون ينالون مرتبة الشهادة والصلاح الشهداء ينالون مرتبة الصالحين طيب الأنبياء من هو النبي؟ إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه لا نقول ولم يؤمر بتبليغه لا وإن لم يؤمر يعني قد يكون أمر وقد يكون إيه ما أمر طيب إذا أمر بالتبليغ صار اسمه رسول فالرسول هو نبي لكن ليس كل نبيين رسول ممكن يكون أشخاص ربي أوحى إليهم بشرع ولم يؤمروا بالتبليغ لهم بس طبعا هذا قبل زمن سيدنا رسول الله بعد سيدنا رسول الله ما بقي هذا الأمر لكن في الماضي في العصور الماضية لو أوحي إلى إنسان بشرع ولم يؤمر بالتبليغ لم يؤمر هذا شو اسمه نبي طب أمر هذا نبي ورسول فلذلك هنا قال عن إبراهيم إنه كان صديقا نبيا أيوة نال هدي ونال هدي وفي آخر الصفحة سيقول عن موسى وكان رسولا نبيا رسولا وإيه كمان إذن لأنه أوحي اللي بشرع وأمر بالتبليغ سيدنا موسى وضحت الصورة هلا لما بنقول فلان معه دكتوراه معناها معه ماجستير ومعه بكالوريوس ومعه ثانوية عامة. وضح؟ كل من حصل منزلة حصل ما تحتها من المنازل. وضحت هاي الصورة؟ طيب لئن لم تنتهي لأرجمنك. انتبهوا إلى هذه تنتهي. هذه الهاء أيها الإخوة ليست هاء ضمير. نحن عندنا مد الصلة الصغرى مثل إنه على رجعه لقادر، هاء الضمير اللي يكنى بها على الغائب المفرد المذكر إذا وقعت بين حرفين متحركين تشبع حركتها. إن كانت ضمة تشبع حتى يتولد منها واو لفظية، وإن كانت كسرة تشبع حتى يتولد منها ياء لفظية. إنه على رجعه لقادر، لكن هذه لئن لم تنتهي لأرجمنك هذه وقعت بين متحركين لكن ليست هاء ضمير، هذه من أصل الفعل. أصل الفعل انتهى ينتهي، انتهى ينتهي، فلا ينطبق عليها. بعض الإخوة بيقول لك ليش ما فيها مطلة؟ لأنه ليست هاء ضمير. وضح؟ قلنا أيها الإخوة ونعيد ونذكر، سأستغفر لك ربي فيها ياء، وأدعو ربي فيها ياء، عسى ألا أكون بدعائي ربي، شوفوا كم ربي، كلها فيها ياء. لماذا؟ لأنها ليست في محل النداء. متى تحذف منها الياء؟ إذا كانت في محل النداء. إذا كان تقدير الكلام يا ربي ما فيها ياء. ربي إني وهن العظم مني، ربي إني، لا نقول ربي إني، ربي هب لي، ربي اغفر لي وهب لي ملكا، ربي. انتبهت كيف؟ لأنه في موضع النداء. لكن لو لما تكون ليست في موضع النداء كهنا تكون ياؤها ثابتة. طيب أيضا في الآية 48 عسى ألا، ألا هذه أيها الإخوة أصلها عسى أن لا، أن لا، لكن العرب إذا جاءت نون ساكنة بعدها لام أدغموا النون في اللام وحولوها إلى لام مشددة فيقولون ألا، وكتبت بين يدي رسول الله هكذا بدون نون على نية الإدغام. هذا دليل من الخط على وقوع الإدغام. تبهتك ألا، ولكن ما أصلها؟ أن لا. طبعا وهبنا له إسحاق ويعقوب مو مع بعض، واحد أبوه للثاني، يعني جاء إسحاق وكبر وتزوج وجاء ولد وسمى يعقوب. فواحد بيسمع إسحاق ويعقوب يعني يظن هكذا مع بعض، لا مو مع بعض. تبهنا كيف؟ وجعلنا لهم لسان صدق، الآية 50 صيدقين، صيدقين، الدال ساكنة مقلقلة قبلها كسرة بعدها كسرة، علينا أن ننطقها مقلقلة غير متأثرة لا بالكسرة قبلها ولا بالكسرة بعدها. وجعلنا لهم لسان صدق عليا، صدق صدق، تبهنا، ولا نقول صديق صديق، لا نجعل الدال كأنها مكسورة. هذه أهم الأشياء التي أحببت أن أنبه علينا. ومعنا اتصال من الأخ معاذ من فلسطين، تفضل يا أخ معاذ. السلام عليكم. أهلا يا ابني، كيف حالك؟ الحمد لله. ما شاء الله، كم سنة عمرك؟ 5 سنوات ونصف. 5 ونصف؟ أيوة. الله أكبر. ما شاء الله تبارك الله. طيب تريد تقرأ ماذا؟ الفاتحة؟ النبأ. النبأ، طيب يلا اقرأ من النبأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم. الله. الذين هم فيه مختلفون. كلا يعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباتا وجعلنا النهار معاشا. بارك الله فيك، بارك الله فيك، كافي ما شاء الله. تلاوة جميلة من طفل وشبل من أشبال المسلمين، عمره 5 سنوات ونصف، تبارك الله ما شاء الله، وحروف قوية وصوت صوت واثق وتلاوة صحيحة. الله يرضى عليك يا ابني، وأسأل الله أن تكون من حفاظ كتاب الله المتقنين لتلاوته والمتعلمين والمعلمين له. اللهم آمين آمين. معنا الخالد من ألمانيا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا يا أخ خالد، كيف حالك؟ الحمد لله في نعمة مولانا. الله يرضى. تفضل حبيبي، قرأ من أول الصفحة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم الله إنه كان صدقا صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك اتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمس فك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. بارك الله فيك ما شاء الله، تلاوة ممتازة ومتقنة، الله يرضاك. تحفظ شيء من القرآن؟ والله أحفظ بعض الأجزاء لكن للأسف يعني حفظي ضعيف جدا. طيب اغتنم عمرك، كنا نتكلم منذ قليل على أنذرهم يوم الحسرة قبل أن يأتي يوم الحسرة. نصيحة يا ابني، باين من صوتك أنك ما زلت شابا، اغتنم وقتك، اغتنم عمرك، العمر إذا ذهب لا يرجع، لا يرجع، فاغتنم وقتك. نصيحة لوجه الله، طالما أنك شاب وتقرأ هذه التلاوة الجيدة، أكمل أولا، متن الجزء الذي تحفظه، متنه وثبته تماما. الأمر الثاني أكمل، أكمل واغتنم عمرك، بارك الله فيك. طيب يلا الدور عليك، ستقرأ برواية حفص. يلا. أعوذ بالله من الشيطان اضغط على الشين، من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. لا إله إلا الله. واذكر في الكتاب إبراهيم. إيب ابني انظر إلي، إبراهيم، إبرا، فتح الفم عند الراء ليس عند الباء، لا تقل إيبا، إبرا، إبرا، إبرا، أيوة. واذكر في الكتاب إبراهيم. ممتاز.

وكان رسولا نبيا. بارك الله فيك. بدك تدرس، إذا ما درست هذا العلم نظريا لن تستطيع أن تطبقه عمليا. أنبه على كلمة، إخواننا الذين يسمعوننا ويقرؤون برواية قالون وورش عندهم إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، مخلصا بكسر اللام، وعندنا برواية حفص مخلصا، وهذه متواترة وهذه متواترة، وهذه منقولة عن رسول الله نقلا مستفيضا، وهذه منقولة عن رسول الله نقلا مستفيضا. فالقراءات بينها تنوع وتغاير، وليس بينها تضاد وتعارض، انتبهتم؟ فالمخلص هو بوزن مفعل يعني منتقى، إنه كان مخلصا، الله عز وجل هو الذي اصطفاه، اصطفى موسى من بين، فلذلك قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، تبعت؟ هاي معنى مخلصا. بينما على قراءة مخلصا صار من الإخلاص، يعني إنه كان مخلصا في أعماله لله عز وجل، لا يبغي شيئا مما سوى الله سبحانه وتعالى. انتبهنا؟ هذه الفائدة في علم القراءات، نختم بها هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم. وقبل أن نختم بحاجة إلى التقييم، كم أعطيناكم المرة الماضية؟ 85، اليوم 82، كل مرة نأخذ 35. هذه أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. نطمح للآخر يا شيخ. ها؟ نطمح للآخر. 82، اليوم 82 إن شاء الله تعالى. يجب أن تتحسنوا، يجب أن تتحسن. على أمل اللقاء إن شاء الله غدا في الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي دربا مقدام يجمعنا بالألفة.